وصحبي ومن والاه وبعد. أيها الإخوة الكرام، مرحبا بكم بعد انقطاع في شهر رمضان المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم جميعا وأن يتقبل أعمالا صالحة وأن يبلغنا رمضان أعواما عديدة وأن يجعله شهيدا لنا لا علينا. الحقيقة كنا قد توقفنا في كتاب البيوع عند شرط البيوع أو شروط البيع، عند شروط البيع، وقلت إن شروط البيع سبعة قبل أن أتحدث عن الشرط الذي هو الخامس إن شاء الله تعالى، شروط صحة البيع. والشرط ما يلزم من عدمه العدم، يعني إذا عدم هذا الشرط انعدم الحكم، يعني البيع يكون باطلا إذا غاب الشرط عنه، يصبح البيع باطل. شروط سبعة قلت بالاستقراء، العلماء قالوا إن شروط البيع سبعة، سأذكرها إجمالا ثم أفصلها إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن قبل أن أدخل في هذا الموضوع المهم، إن شاء الله عز وجل درس الاثنين والجمعة القادمة إن شاء الله يعود شرح صحيح البخاري بإذن الله تبارك وتعالى. الحقيقة الذي يقارن بين السلوكيات الكفار في الغرب، سلوكيات العامة وسلوكيات المسلمين في بلادهم، يتعجب، الله يتعجب. نظافة هو شرك وخمور وزنا، هم كالأنعام بل هم إيش؟ أضل. لكن السلوكيات في التعاملات الإنسانية شتان بين المجتمعين. إذا أردت أن تقارن تظلم المقارنة، المقارنة تظلم. كل إنسان له عمل يقوم به ضابط، سواء كان الرقيب عليه القانون، سواء كان الرقيب عليه أنه يخشى إنما ينضبط بعمله، فضلا عن أن كل إنسان في نفسه ينشغل بنفسه لا ينشغل بغيره. أما نحن في مجتمعنا الكل ينشغل بالكل، والكل يبحث عن الكل، والكل يغتاب الكل إلا من رحم الله وتتبع الكل، فضلا عن السلوكيات، سلوكيات في التعاملات. هناك الوزير كالغفير سواء في الحقوق والواجبات القانونية عندهم، أما عندنا تعرف الفساد الذي استشرى في بلاد المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والله مجتمعات خوية من عقائد، لكنها تقدمت لأنها أخذت بأسباب التقدم، ونحن تخلفنا لأننا أردنا أن نتخلف، لا سوى ذلك. نحن أردنا أن نتخلف، جماعات المسلمين أرادت أن تتخلف، ما عندها إرادة حقيقة، كذب، تدليس، حدث. الأخ الكريم السيد رزق أبو عبد الله يخرج زوجته. عموما لا أريد أن أستفيض في هذا الموضوع الذي يجب أن نقف على أسباب الوهن التي أصابت الأمة، الضعف، إنما نعود إلى شروط البيوع أو شرط البيع، شروط البيع، ونذكرها إجمالا. قلت الشرط الأول هو التراضي بين البائع والمشتري، الشرط الأول هو التراضي. الشرط الثاني أن يكون العاقد جائز التصرف، العاقد جائز التصرف، يعني المشتري والبائع جائزان التصرف، وشرحت ذلك. يبقى الشرط الأول القبول والرضا، لابد أن يرضى البائع ويرضى المشتري، ولابد أن يقبل البائع ويقبل المشتري، القبول والرضا، وهذا في عقد الزواج أيضا. اثنين، أن يكون العاقد، ونقصد بالعاقد البائع والمشتري، جائز التصرف، يعني أهليته كاملة، وشرحت ذلك. الشرط الثالث أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، وشرحت ذلك، أن تكون العين مباحة النفع، نفعها مباح، فلا يجوز أن تبيع ما نفعه محرم، كالكلاب مثلا، الكلب نفعه محرم، أو تبيع ما حرمه الله، آلات الطرب وآلات اللهو، المزامير، الصور العارية بيعها حرام، الذهب للرجال بيعه حرام. يبقى أن يكون، أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة. الشرط الرابع يعني حاجة، شرحت ذلك في اللقاء قبل الماضي، من غير حاجة، الكلب اقتناؤه حرام إلا للحراسة، فهذا نفعه إذا كان الحراسة يبقى اقتناؤه لحاجة، اقتناؤه ليه؟ لحاجة، فبيعه أيضا لا يجوز. أن يكون من مالك، أن يكون البيع من يملك أو من يقوم مقامه، أن يكون من مالك أو من يقوم مقامه، شرحت هذه الأربعة، وسأشرح اليوم الشرط الخامس. يبقى الأربعة سبعة شروط. الشرط الأول، ما هو الشرط الأول يا شيخ؟ الشرط الأول في البيع يا شيخ، أنا قلت كده يا شيخ، صحصح معاي. الشرط الأول التراضي بين البائع ومن؟ المشتري. التراضي بين البائع والمشتري. الشرط الثاني، أن يكون العاقد جائز التصرف، أن يكون العاقد إيه؟ جائز التصرف. ما المقصود بالعاقد؟ البائع والمشتري، أحسنت. الشرط الثالث، نعم، أن تكون العين المباعة لها منفعة مباحة من غير حاجة. الشرط الرابع والأخير، ماذا قلت؟ أن يكون من مالك، أن يكون من إيه؟ البائع مالك، يملك، لا تبيع ما لا تملك. أن يكون من مالك أو من يقوم مقامه. من الذي يقوم مقام المالك؟ الوكيل أو الناظر أو الولي، مش كده ولا إيه؟ الشرط الخامس الذي هو موضوع الليلة، ولن نطيل عليكم في هذه الليلة لأننا نلين، نحن الآن نلين، لأن الدرس طبعا الأخوة لسه طعم رمضان، والكثير لم يعلم، أو يعني لا عنده علم بأن الدرس عاد، عنده تخمة رمضانية. الشرط الخامس، قال المصنف، الشرط الخامس أن يكون الثمن معلوما، أن يكون الثمن، أن يكون مقدورا على تسليمه، هذا هو الشرط الخامس، أن يكون مقدورا، هذا هو موضوع اللقاء. يبقى شروط البيع كم؟ سبعة. حتى يصح البيع ينبغي أن تتوافر فيه سبعة شروط. الشرط الخامس هو أن يكون مقدورا على تسليمه. ما هو المقدور على تسليمه؟ لا، الاثنين، الثمن والمثمن، المبيع مقدور على تسليمه، والثمن مقدور على تسليمه. يقول المصنف، هذا هو الشرط الخامس، والضمير في قوله يكون يعود على المعقود عليه، سواء كان المثمن أو الثمن، كلاهما مقدور على، وسأشرح الآن أمثلة تبين هذا. قال أي يشترط أن يكون، يشترط أن يكون المبيع أو الثمن مقدور على تسليمه، أي يقدر على تسليمه، فيكون كل من البائع والمشتري قادر على تسلم أو تسليم ما انتقل من ملكي أو إلى ملكي. يعني بعتك هذا المحمول بمئتين جنيه، يبقى لابد أن أكون قادرا على تسليمك السلعة، وأنت قادرا على تسليمي الثمن، كلاهما لابد أن يكون قادرا على التسليم. فالذي يبيع السمك في الماء يقدر على تسليمه؟ بيعه باطل أم جائز؟ باطل. الذي يبيع الطائر في الهواء يقدر على تسليمه؟ يبقى بيعه باطل أم جائز؟ باطل. مشكلة. الذي يشتري وهو لا يستطيع أن يسلم الثمن للبائع، بيعه باطل أم جائز؟ باطل، لأن كلاهما لابد أن يكون قادر على التسليم. مصادر وأمثلة لعدم القدرة على التسليم. قال المصنف: وشرط هذا له أدلة من الكتاب ومن السنة ومن النظر الصحيح. أما من الكتاب، الدليل على هذا الشرط في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ما الدليل من هذه الآية؟ ما الدليل؟ ما الشاهد؟ الميسر. إيه يعني الميسر؟ حرم الله الميسر. ما هي قاعدة الميسر؟ القاعدة: كل تعامل فيه احتمالان، خلي بالك، غرم أو غن، هو ميسر. يعني أدفع مع احتمال أن أربح أو احتمال أن أخسر، يبقى ميسر. مقامرة لا تجوز بالطبع، كالمسابقات التي تحدث الآن، أدفع 100 جنيه واحتمال أن أرد 100,000 أو احتمال ألا أخذها، هذا ميسر محرم. هذه قاعدة الميسر. قاعدة الميسر في الشرع تقول: تصرف مع احتمال المغرم أو احتمال المغنم، المغرم أو الإيه، كل تصرف فيه هذه النوعية هو حرام. هنا نقول: الذي لا يقدر على تسليمه، بعتك جملا هاربا، أبيع بأقل من السعر أم بالسعر أم بأعلى من السعر؟ أنا عندي جمل هارب في الصحراء، قلت للشيخ: سأبيعك هذا الجمل، سيشتريه مني بالسعر أو بأقل أو بأكثر؟ بس هو وافق على هذا الشراء، إيه رأيك أنت؟ هياخده بأقل ولا أكثر ولا أعلى؟ ها؟ لماذا بأقل؟ لا، يقول لي: خلي بالك الجبل هارب، وأنا وحظي يما لقيه في الصحراء أما بلقيهوش، يعني بيع فصانة، بيع فصانة، يبقى لابد أن يأخذها بإيه؟ ها؟ بأقل، بثمن إيش؟ أقل. إن وجد الجبل فأصابه مغرم أم مغنم؟ ها؟ مغنم، أصابه إيه؟ مغنم. إن لم يجد أصابه إيش؟ فهذه مقامرة أم ليست مقامرة؟ ميسر أم ليس ميسر؟ لا، ده عرض طلب، ده بيع وشراء. هذا هو الدليل. الدليل: قاعدة الميسر هذه مهمة، قاعدة الميسر في الفقه الإسلامي: كل تصرف له احتمالان، مغرم مغنم، فهو حرام. إن دفعت فريق كرة قدم مسابقة، كل فريق يدفع 200 جنيه، والفريق الفائز بالمسابقة يأخذ المجموع، مقامرة أم ليست مقامرة؟ ها؟ مقامرة. لماذا؟ لأن دفعت مع احتمال الربح المغرم والمغنم. شوف، فلما دخل هذا الاحتمال يبقى تصرف ميسر. الدليل الأول. الدليل الثاني تجارة يا شيخ، ما لها كلام ده؟ تجارة بالتراضي وليس فيها مقامرة. التجارة تقوم على ربح أصلا يا مولانا، تأتي بالسلعة لتبيعها بخسارة أم بربح؟ ها؟ في حد يبيع سلعة قدم ثمنها؟ تاجر؟ هل أصل فيه أن يبيعها بالثمن إلا إذا ركدت وهناك عوامل؟ هذه قضية أخرى. ثم المشتري يدفع ثمن السلعة مقابل انتقالها له، مش كده؟ واللي منفعة مقابل منفعة، يعطيك الثمن، إنما هذا الذي يدفع لا يأخذ شيئا، قمرة. زي اللي قاعدين يلعبوا 10 طاولة، ينزل شاي المجموعة، واللي يخسر يحاسب الخمس ست طلبات. ميسر ولا ليس ميسر؟ مقامرة ليست مقامرة، كوتشينة، نردشير، كل ذلك مقامرة. إذن الثاني، الدليل الثاني أن يكون مقدورا على تسليمه. من أدلته قول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وجه الدلالة أن ما يعجز عن تسليمه ليرضى به الإنسان غالبا، ما يعجز عن تسليم ولا يقدم عليه إلا رجل مخاطر، قد يحصل له ذلك وقد لا يحصل له. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فالذي باع الجمل الغير مقدور على تسليمه أخذ المال بحق أم بباطل؟ بباطل، لأنه ليس هناك سلعة أصلا، السلعة غير مقدور على تسليمها، قد يحصل أن يحصل، قد يحدث أن يحصل عليها وقد يحدث أن لا يحصل عليها، فهو أخذ المال بالباطل وليس بحق. البيع حق لأنه ينقل السلعة إلى ملكية المشتري ينتفع بها. الدليل الثالث حديث أبي هريرة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. بيع ليه؟ الغرر، ما فيه غرر حرام. قال: ووجه كونه غررا أن المعجوز عن تسليمه لابد أن تنقص قيمته. طبعا المعجوز عن تسليمه يباع بقيمته أم بأقل من قيمته؟ بأقل، يبقى هذا غرر. قال: وحينئذ إن تمكن المشتري من تسلمه صار غانما، وإن لم يتمكن صار غارما، وهذا هو الضرر، وهذا هو الإيه؟ الضرر. ولا شك أن الذي لا يقدر على تسليمه غرر، إذ قد يبذل المشتري الثمن ولا يستفيد، يبذل وليس له سلعة. مفهوم هذا الكلام؟ نعم. الغرر يعني نهى رسول الله عن الغرر. إيه معنى الغرر؟ يعني التغرير، أغرر بك. إيه معنى أغرر بك؟ أخدعك. مفهوم يا شيخ؟ ها؟ مخادعة، عدم استفادة وانتفاع، أخذ بدون وجه حق. فالبائع أخذ الثمن والمشتري احتمال ألا يحصل على سلعة. في هذه الحالة البائع أخذ المال بحق أم بوجه حق؟ بغير حق، أخذ مال أخيه بغير وجه حق. يبقى الدليل الثاني على أنه لا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ونهى رسول الله عن بيع الإيه؟ الغرر. رابعا، ونستدل عليه بالنظر الصحيح، هو أن المسلمين يجب أن تكونوا قلبا واحدا، متآلفين، متحابين. وهذا البيع، بيع غير المقدور على تسليمه، يجلب الحب والود أم يجلب الحقد والحسد والبغضاء؟ شوف القاعدة تقول: كل شيء يجلب الحقد والحسد والبغضاء بين المسلمين فهو حرام. بيع ما لا يقدر على تسليمه، إن وجد المشتري السلعة أحب البائع، إن لم يجدها أحبه أم كرهه؟ أحبه. واحد خد مني 1000 جنيه وقال لي: خد الجمل في الصحراء. رحت أجيب الجمل، ما لقيتش جمل. أحبه؟ كل ما قبله أقول له: إيه، ربنا ينتقم منك، 1000 جنيه الذي أخذتها مني بغير وجه حق. هل بيع ما لا يقدر على تسليمه يزرع الود أم الحقد؟ الحقد، وهذا كل شيء يزرع الحقد والحسد والبغضاء هو إيه؟ حرام. قس على ذلك الجماعات الإسلامية تزرع الود والحقد والحسد والبغضاء أم تزرع الحب والود؟ ها؟ حدثني بصراحة، أصل الصراحة بتتعب في هذه الأيام، تتعب. الجماعات الإسلامية تزرع الحقد والحسد أم تزرع الحب والود؟ ها؟ الحقد والحسد، حتى أنك إذا قبلت واحدا ليس من جماعتك يتمنى لك الإيه؟ يتمنى لك أن تزول، وإذا ألقيت عليه السلام كما قلت قبل ذلك يرد عليك، يلقي عليك السلام، يعودك إذا مرضت، لا يطعن فيك ليل نهار. الجماعات هذه كلها كبيع الغرر، كالخمر والميسر، تزرع الحقد والحسد، كل شيء يزرع الحقد فهو حرام، فهذه بدعة العصر. طبعا يغضب من يغضب، الكلام ده هو المعتبر في الشرع. المهم قال: فصار الدليل على اشتراط هذا الشرط القرآن والسنة والنظر الصحيح. قال المصنف: فلا يصح بيع آبق وشارد. تفرع بقى من هذا الشرط، ضرب أمثلة. الآبق والشارد، الآبق من؟ العبد الهارب. وقوله تبارك وتعالى: وإن يونس لمن المرسلين، إذ أبق إلى الفلك المشحون. أبق يعني خرج بدون إذن من؟ سيده، بإذن رب، دون أن يأذن له الله، فصار كالعبد الإيه؟ الآبق. إذ أبق إلى الفلك المشحون. قال: والشارد هو الجمل الشارد من صاحبه. يبقى العبد الآبق والجمل الإيه؟ الشارد. فبيع الآبق لا يصح. يعني بعتك عبد آبق لا يصح، علم خبره أم لم يعلم، لأنه غير مقدور عليه. يعني أنا عارف عبد الآبق يختفي في مدينة نصر، عند واحد أعرف هذا، وأستطيع، هل أستطيع أن أبيعه رغم علمي أنه موجود؟ لكنني لا أقدر على تسليمه. فالبائع لا يستطيع أن يسلمه للمشتري حتى لو علمنا خبره وأنه أبق إلى البلد الفلاني، لأن العثور عليه يصعب، لا سيما مع ضعف السلطان وعدم استتباب الأمن وعدم الضبط، فيصعب جدا أن يناله المشتري. فلا يصح بيع العبد الآبق طبعا، سواء كان المشتري قادرا على رده أم غير قادر. طبعا المسألة فيها خلاف. أنا اشتريت منك عبد آبق وأنا قادر على أن آتي به، قال بعض العلماء يجوز، إن أتيت به صح البيع، وإلا ما آتي به لي أن أفسخ البيع للمشتري، المشتري الذي يقبل. القاعدة أنه لا يجوز بيع العبد الشاء الآبق، الآبق، إنما العبد الآبق إن علم المشتري مكانه واستطاع أن يحصل عليه هو بنفسه صح البيع، فإذا حصل عليه صح، وإذا ما حصل عليه له أن يفسخ البيع. هذه قاعدة تفصيلية. الثاني: ولا الجمل الشارد. الشارد هو الجمل الهارب طبعا. والجمل لما يقول جمل ما حدش يقول لي الجمل بس، ولو بقرة هربت، بعتك بقرة هربت مني، يجوز أن أبيعها أم لا يجوز؟ ها؟ شاة هربت كذلك طبعا. وقوله: ويدخل في هذا أيضا الطير في الهواء. عندي حمام، الحمام خرج من برجي صباحا ولم يعد إلى الآن، فجئتك أقول أريد أن أشتري حمامة أو حمامتين، قلت لك الحمام خرج وسيعود بعد الغروب إن شاء الله، قلت بعني، قال الحمامة ب50 جنيه، قلت خذ 100 جنيه، هات يا عم الحمام، ما يرجع إن شاء الله؟ هو رجع وسيرجع إن شاء الله، ويعرف كيف يرجع. هب أنه إذا أراد أن يرجع اصطدم بحائط فتوفاه الله، أو أن أحدا من الظلمة رمى عليه شبكا فاغتصبه، أو أنه مات قضاء وقدرا، كل ذلك وارد. يبقى لا يجوز بيع الطير فين؟ في الهواء، لأنه غير مقدور على تسليمه طبعا. أو سمك في الماء يفرع، يفرع العبد الآبق، الجمل الهارب، الطير في الهواء، والسمك فين؟ في الماء. أريد أن أكل سمك، ذهبت إلى باع السمك، قال لي 1000 كيلو بخمسين جنيه. أين هو السمك؟ قال في المية إن شاء الله نجيبه في المرتبة. لكنهم فرعوا عن ذلك. لو أن البائع السمك بارز على السطح، على سطح الماء، وأحاطه البائع وتمكن منه، خلاص في هذه الحالة كأنه فين؟ في ملكه، لأنه لن يخرج عن هذا، والمشتري عينه أصبح في حكم المالك، إنما لا يستطيع أن يبيع السمك في الماء دون أن يكون مقدورا على تسليمه. والسمك في الماء، وكذلك فيفرع المغصوب لا يجوز بيعه من غير غاصبه أو قادر على أخذه. هذه آخر مسألة في هذه النقطة. المغصوب يختلف عن المسروق. المغصوب قال ما أخذ من مالكه قهرا أو عنوة، تقولش عنوة صح، ايه عنوة، ما أخذ من مالكه قهرا أو عنوة. يعني أنا معي قلم، واحد غاصب أخذه أمام عيني بظلم، رجل ظالم، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة إيه غصبا أمام عين صاحبها، ملك كالمؤممين كدعاة التأميم، يأتي لك ويقول هذا يغصبه. ولذلك رحنا قبل ذلك في العدة الغصب، باب الإيه الغصب، والغصب يختلف عن الإيه السرقة. طيب، غصب إنسان سلعة، غصبها أخذها قهرا، وأنا صاحبها، أنا مالك هذا الشيء المغصوب مني، هل يجوز أن أبيع المغصوب؟ ها؟ ليه؟ لأنني غير قادر على تسليمه، والمغصوب أخذه هذا الظالم، وأنا غير قادر على استرداده. إذن المغصوب يقع تحت ملكي أم لا يقع؟ يقع أم لا يقع؟ لا يقع، هو ملكي آه، بس غصب مني، وأنا غير قادر على استرداده، يبقى لا يجوز أن أبيعه لأنني غير قادر على تسليمه. قال لكن هنا نقطتان، الأولى إلا إذا اشتراه الغاصب، يعني غصب مني هذا القلم وقال لي تبت إلى الله ورجعت إلى الله وأريد أن أشتري منك هذا القلم الذي غصبته منك وأنت تريد أن تبيع بسعر السوق، قلت بعته إياك ب10 جنيهات، بعته إياك، البيع صح أم لا يصح؟ ها؟ صح أم لا صح؟ بشرط، تعرف الشرط؟ أن يكون البائع يبيع بالرضا لا بلوي الزراع، يعني الغصب يقول لي حتبيع لي حتبيع لي، مش بعت لي لن أرده إليك. يبقى هذا يحرم من الشرط الأول أن يكون بالتراضي، لأن الرضا هنا غير متوافر. أقول لك أنا غصبت منك هذا الشيء، نعم غصبته، وأنا في حاجة إلى شرائه، لك رغبة في البيع بسعر السوق؟ قال البائع أرغب، بعته لك ب10 جنيهات، لكن لا يقول له لن أرده إليك إلا إذا بعته إلي، عند ذلك البيع باطل حتى لو كان بأعلى من سعر السوق، حتى لو كان بأعلى، لأنه يبيع باضطرار، يبيع بإيه؟ بإكراه. بند الرضا هنا لا يتوفر، هذه نقطة مهمة جدا. أو يكون قاد يبيعه لمن يقدر على أخذه، هذا التفريع الثاني، بمعنى رجل غصب مني هذا القلم فجاءني مسؤول قال أنا أشتريه منك، قلت له يا باشا مغصوب مني، قال أنا أجيبه أنا لها، خذ يا ابني راحت القلم يا حبيبي، حاضر يا باشا. طب القلم بكام يا شيخ؟ قلت له ب10 جنيه، قال خذ. يبقى هذا بيع جائز أم لا غير جائز؟ لأنه مغصوب لقادر على أخذه، قادر على أخذ، قادر على تسليمه. يبقى الشرط الخامس من شروط صحة البيع ما هو؟ أن يكون مقدورا على تسليم. نرجع إلى الخمسة شروط حتى قبل أن ننتقل إلى السادس. الشرط الأول يا سيدنا الشيخ، ها، أبوها راضي وأنا راضي، ما لكما لن تلآضي. الرضا، الرضا بين من؟ بين المتعاقد. الدعوة إلا أن تكون تجارة عن تراض، لازم الرضا يكون متوفر. الشرط الثاني، أيوة مولانا، نعم سمعك، أيوة، بع بس أهلية المتعاقدان، هو أهلية المتعاقدين، أن يكون العاقد جائز التصرف. البيع أنت بتقول أهلية البيع صح، طب والشاري، واحد مجنون جالك عاوز منك سلعة، بيعه شراؤه، كلاهما له أهلية، البائع له أهلية والمشتري له. جمعنا ذلك في قولنا أن يكون العاقد جائز التصرف، ونقصد بالعاقد من؟ البائع والمشتري، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث يا مولانا، الشرط الثالث، أيوة أشد الشيخ، ارفع صوتك إنك بالعزيز، ارفع، أن تكون العين المباحة، ها، أن المباعة مباحة النفع دون حاجة، فلا يجوز بيع آلات الطرب، ولا يجوز بيع الخمور، ولا الكلب، ولا السجائر، ولا البنجو، ولا الصراصير، ولا المخدرات، كل ذلك حرام، لأن هذا بيع ملف، ولا الصراصير، ولا النمل، لأن ليس فيها نفع، مش كده ولا إيه؟ ها؟ أن تكون العين المباعة مباحة النفع من غير حاجة، هذا الشرط الثالث. الرابع يا سيدنا الشيخ، أن يكون البيع من مالك أو من يقوم مقام المالك، الشرط الذي تحدثنا عنه الليلة، ها؟ أن يكون مقدورا على تسليمه، وشرحناه باستفاضة، أن يكون مقدورا على تسليمه الثمن والمثمن، أه؟ يعني أنت بعتني سلعة سلمتني إياه، أعطيتك شيكا بعشرة آلاف جنيه، لكن الشيك تحت الحراسة غير مقبول الدافع، لا أقدر على أخذ الثمن، يجوز بيع أم لا يجوز؟ لأن الثمن غير مقدور على تسليمه، فلا بد أن يكون مقدورا على تسليمه للبيع، للثمن و المثمن. الشرط السادس سأذكره ذكر بسيط وأشرحه شرح خفيف، ثم نتم إن شاء الله الأسبوع القادم، وأنا على يقين، على يقين أنني الأسبوع القادم سأقول الشرط الأول. الشرط الأول أول إيه يا مولانا؟ الأسبوع الماضي، نسأل الله العافية. الشرط الثاني هقول لك عد الثاني يا سيدنا الشيخ، ده أسبوع، ها، آفة العلم هي النسيان. الشرط السادس قبل الأخير، أن يكون معلوما برؤية أو صفة، أن يكون إيش؟ معلوما برؤية أو صفة. إيش يعني معلوما برؤية أو صفة؟ أن يكون المبيع معلوما برؤية، يعني أن أراه بعيني أو أن يصفه لي، بل أن يكون معلوما برؤيته أو بإيه؟ بوصفه. هذا بيع السلم، مش بيع بالصفة يجوز، بشرط أن تنضبط الصفة، بشرط أن إيه؟ تنضبط، يكون مما ينضبط، يبقى أن يكون معلوما برؤية أو بصفة. قال معلوما عند البائع والمشتري، فلا يكفي علم أحدهما، علم هذا وعلم هذا، والجهل إما أن يكون منهما جميعا من اثنين، أو يكون من البائع وحده، أو من المشتري وحده، كلاهما باطل، كل ذلك باطل. يبقى في علم عند من؟ عند البائع وعند المشتري. لو أن هناك جهل لأحدهما لا يصح، للاثنين معا لا يصح. يبقى أن يكون معلوما برؤية أو بصفة، أراه رأي العين، وقد عاين المشتري المبيع معاينة نافية للجهالة تكتبه في عقد البيع كذا، وأقول عاينتها معاينة فيها. من هنا حرم بيع الملامسة وبيع المنامزة المنابذة وبيع الحصاة وبيع الجنين في بطن أمه وبيع اللبن في الضرع من هذه القاعدة، وبيع الزرع في الأرض. يعني قلت لك بعتك ما في بطن هذه الدابة بخمسمائة جنيه، جاز أم لم يجوز؟ بعتك ما في بطنها، لا لم أعينها برؤية ولا بي بصفر، كل ما تفرع عن هذا فهو حرام. سأذكر من هنا بيع ملامسة والمنابزة وبيع الحصاة حرام، لأنه هذا لم يعين بصفة أو برؤية أو إيه أو صفة. يبقى أن يكون معلوم برؤية أو بصفة. هذا الشرط رقم كم؟ ستة. قبل الشرط الأخير أن يكون الثمن معلوما، شرط السابع. يبقى يبقى لي الشرط السادس والشرط الإيه السابع. شرحت إلى الآن خمسة شروط من شروط صحة البيع، وسأقوم إن شاء الله تعالى بشرح الشرطين في الأسبوع القادم إذا شاء الله عز وجل. في يوم الجمعة بعد العشاء سنعود إلى شرح صحيح البخاري من كتاب فتح الباري إن شاء الله. ولا أدري إلى من يحضر منكم معي البخاري، وقفنا إلى أين؟ لأن لا أذكر وقفنا إلى أين في البخاري. تكلمني ماشي، تكلمني قولوا وقفنا فين عشان الكلام ده القديم. حاج محمد عربية زرقاء رقمها كام؟ 43157. نقل قليوبية صاحب السيارة 43157 نقل قليوبية يفتح الشارع أكرمه الله تعالى. طبعا في بلاد الغرب خلي بالك الوقفة كل شيء عندهم بفلوس، في أماكن تقف فيها كل شيء بإيه فك. ولو وقفت خطأ على طول مش بقى تروح للباشا يشيل لك الغرامة فوري. لذلك ايه على الصراط المستقيم ده في خط هناك على اسفلت كده تمشي فيه تدفع 1000 جنيه سنين غرامة، لانه مخصص للاتوبيسات والاسعاف مش تقدر تنقل كده. والاسعاف مسموح له الا يقف فين؟ في الاشارات. ويجب على من سمع ان يفسح له الايه، يعني تيت تيت كل روح ايه محضر وفتح له الطريق حتى يلحق بمن يلحق بمن بالمريض. اما عندنا يموت المريض يدخل بيت المريض طلب الاسعاف يقوله بعد يومين بينزف دم اسعاف عمال يقول تيت والاشاره مقفوله حمراء. طب ما تتقفل حمراء ولا سود، هو الاسعاف ده راح لمريض ولا مش راح؟ يبقى هذه ضروره. انما لو كان انت عارف تفتح الاشارات وتغلق الابواب. ارخص شيء عند المسلمين هو الانسان، مش كده ولا ايه؟ امور عجيبه وغريبه، عجيبه وغريبه، تتعجب في بلاد المسلمين من غياب الشرع الذي يطبق الذي اخذ منه الغرب بعضا من احكام الشرع، اخذوا البعض ورغم شركهم ورغم خباستهم الا انهم عندهم اشياء اخذوها من شرعنا نحن. شنو اللي ها؟ والله نسال الله العافيه. هناك مطار هسرو يقابلك الكافر يقول لك ويلكم اهلا وسهلا، اول ما تنزل مطار القاهره ايوه اوف نسأل الله العافية. ده الكافر يبتسم في وجهي، لماذا لا تبتسم أنت في وجهي؟ ها؟ عنده وقت نسأل الله العافية. أمور عجيبة. أنت جاي منين يا شيخ؟ جاي من برا إن شاء الله. هبر. نسأل الله العافية. أنت سبب البلاوج. ها بائع أن احترمك أمور عجيبة وأمور غريبة في بلاد المسلمين بين بعضهم البعض. عموما أقول خلينا مع البيع لا نخرج إلى الكلام في أموال في أمور أخرى. هذه شروط السبع سأذكرها في اللقاء القادم إن شاء الله. هل هناك أسئلة لإخواننا الأفاضل؟ ونلتقي إن شاء الله في خطبة الجمعة ثم في درس الجمعة إن شاء الله تعالى. هل يجوز حلق الشارب بالموس؟ الجواب نعم، يجوز حلقه بالموس، لأن هذا فيه سعة. منهم من قال أنهكوا حفوا ها قصوا جزوا، خلاف موجوع سائغ. الإمام مالك يرى رأيا إلا أن الأمر فيه إيه؟ سعة. ما حكم من جر ثوبه من غير خيلاء؟ حرام بخيلاء أم من غير خيلاء، كل ما جاوز الكعبين في النار، كل ما جاوز الكعبين في النار. هيا يا شيخ محمد، هيا يا شيخ حاج محمد، السيارة نقل قليوبية يا أخوانا. ها مش هنا صعبة، مش هنا يا شيخ، ندهنا عليه كثيرا في الميكروفون، مش هنا، ليس هنا. أيوة حق باجت، نعم شيخ باجت، يجوز. لا القصر لا يجوز أن نوكل القصر، يعني القصر وكل لا يجوز أن نوكل أصلا، له ولي. طيب نعم نعم جائز بإجماع الجمهور، بيع القص جائز باتفاق الجمهور. ها ازاي يعني؟ يا سلام، مش دي في الذمه ولا ما في الذمه؟ انا اشتري منك وانا غير قادر على السداد؟ لا تعسر، ان كان ذو عسر فنظر الى ميسره عند انعقاد البيع.